قطع ليل المظلم. يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنها الفتنة والافتتان بالدنيا بما فيها من ملذات ومتع وشهوات ودور وقصور وذهب وفضة وأموال. غفل الناس عن ذكر رب العباد، ومنهم والعياذ بالله من نسي الله فأنساه الله نفسه. فتن قطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران. أخذت العباد إلا ما رحم ربي إلى حب الدنيا حتى تباغضوا وتحاسدوا وتدابروا، وحملتهم على استحلال المحرمات فاستباحوا الدماء والأعراض والعياذ بالله رب العالمين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأمور جميعا، وينهى ويذكر في أحاديث عدة. اخترت واحدا من هذه الأحاديث ندور حوله ومعه في هذا اللقاء، ألا وهو حديثه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخدعه. التقوى هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا، أول نهي منه صلوات ربي وسلامه عليه. والحسد في ذاته الغيرة، ثم بعد ذلك الحقد، ثم بعد ذلك يتولد الحسد في القلب. والحسد هو تمني ما عند الغير مع تمني زوال النعمة عنه، بخلاف الغبطة فهي تمني ما عند الغير مع تمني بقاء النعمة عليه. والمولى عز وجل يقول: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكل محسود به نعمة من الله، وكل حاسد يجهل قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإن الذي أنعم على العباد هو رب العباد، وإن الذي منع عن هذا هو رب العباد. فلو فضل بأن كل شيء خلقه المولى عز وجل بقدر، ما تمنى إلا الخير لغيره ولنفسه، وما تمنى زوال النعمة عن غيره أبدا، لأن المنعم هو الله، وما عند الله لا يدرك إلا بطاعته سبحانه وتعالى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يبين فيما يكون الحسد، والحسد هاهنا بمعنى الغير. خلقة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه المولى عز وجل مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. ومراده صلى الله عليه وسلم هاهنا الغبطة، أي تمني العبد أن يكون على ما كان عليه غيره من نعمة فيفعل فعله فيكون هو وهو كذلك معه في الأجر سواء. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق من ماله مرضاة ربه، فهذا بأعظم الأجر والثواب عند الله. وغيره رجل من يؤتيه المولى عز وجل مالا وآتاه علما فهو يتمنى أن يكون مثل فلان، فهما في الأجر سواء. إنما الأعمال بالنيات، لا تحاسد ولا تباغض. والبغض هو الكره ومعه التداهم، ومن قبل ولا تناجش. والنجش هو أن تعطي سلعة ما أكثر من ثمنها فيضطر غيرك بما تقول، وهو يعلم أنك من أهل الحل والعقد في هذا الأمر، وهو على يقين بأنك من أهل الخبرة فيغتر بما تقول وأنت لا تنوي الشراء، فتكون بذلك قد غششته. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخداع في النار، ومن غشنا فليس منا. والنجش ليس من صفات أهل التجارة على الإطلاق، لأن التاجر لفظ من أربعة أحرف: التاء تقي، والألف أمين، والجيم جريء، والراء رحيم. هذا لفظ تاجر ومعناه، فلا يكون من أهل التجارة الشرفاء من كان به خصلة النجش، هو أن يعطي السلعة أكثر من ثمنها فيضطر غيره بما قال، فيشتريها فيكون بذلك قد غششه ومكر وخدع. والمكر والخداع في النار، ولا تدابروا ولا تباغضوا. بغض وخصام وشقاق وتدابر، كل هذه الأمور لا تؤدي إلا إلى القطيعة والفرقة والشتات والهوان والضعف، وهذا ما يريده بنا أعداء ديننا يا عباد الله. شتات وفرقة، ضعف وهوان، لقمة سائغة في أفواه أعداء دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي إذا ذهب رجل لخطبة امرأة فوافق أهلها عليه، لا يجوز لغيره أن يذهب فيطلب يدها ويقول: أنا عندي كذا وكذا وسأدفع كذا وكذا، لنهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال المولى عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا لا تفرقوا بين أنفسكم، غني وفقير، وحقير، رئيس ومرؤوس. إن كل هذه الصفات زائلة، ويبقى عملك الذي ستلاقي به ربك يوم القيامة. الناس سواسية كأسنان المشط، يتساوون كما ترونهم أمام بيت الله الحرام. لا فرق بين وزير وغفير، ولا غني ولا فقير، ولا سلطان ولا مخدوم. الكل يقول لبيك اللهم لبيك، فالكل عبيد لله رب العالمين. فلا تغتر بنعم المولى عز وجل عليك، فإن المنعم هو الله، والذي يستطيع أن يسلب منك النعمة في طرفة عين هو الله. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. أول هؤلاء لا يظلمه، فالظلم خسران مبين في الدنيا والآخرة. المولى عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم ينادي رب العالمين على المظلوم فيقول: أيها المظلوم تقدم، ويقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الشح فإنه حمل الذين من قبلكم على أن سفكوا جماءهم واستحلوا محارمهم. بما يا رسول الله؟ بالظلم والشح، والشح هو أعلى درجات البخل على الإطلاق. حملهم الظلم والشح، أي حب الدنيا، على أن سفكوا الدماء واستحلوا الأعراض، لأنهم نسي الله فأنساهم أنفسهم. يا سعد، اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها المولى عز وجل فوق الغمام، ويقول: واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا ترفع دعوته وعليه كفره. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان ضد النصرة، أي إذا استعان به لم يعنه، وإذا استجار به لم يجره، وإذا استنصره لم ينصره، وإذا لجأ إليه خلا به. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أي لا يكذبه في حديث أو يكذب عليه في حديث. فإياكم والكذب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب. والكذب على درجات ثلاث: كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على العباد. يقول صلوات ربي وسلامه عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يكذبه ولا يحقره، أي لا يتكبر عليه لا بمال ولا بسلطان ولا بأهل ولا بخلان. فكل هذه النعم من الله عز وجل، وهو قادر على أن يسلبها في طرفة عين. لا يحقره. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في أوحي إلي إلى أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إلى أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لما يا رسول الله؟ لأن الكبرياء لله وحده عز وجل. الكبرياء لله والعزة لله، فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. فالكبرياء لله والعظمة لله، فلا ينازع المولى عز وجل في شأنه أحد إلا قسمه الله. لا يحترمه، أن يتواضع ويخفض الجناح لأهل الدين والإسلام. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أمر من رب العالمين لخير المرسلين بأن يتواضع لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الهواء وهو رضيع. ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. التقوى إجمالا هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مخافة الجليل أي مخافة الرحمن في علاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخافة من الله آناء الليل وأطراف النهار. ثم بعد ذلك قناعة وعمل بالتنزيل، أي بما جاء في محكم آيات الذكر الحكيم وصحيح سنة خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والقناعة بالقليل، أي بما قدره وقسمه لك المولى عز وجل. هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، من راح منها بغير القطن والكفن. والاستعداد ليوم الرحيل، أي الاستعداد للممات. وها هو هارون الرشيد طيب الله ثراه، حينما أتته المنية قال لمن حوله احملوني على كرسي عرشي وضعوني أمام قبري. فلما فعلوا ما أمروا به نظر هارون، وما أدراكم من هو هارون الرشيد؟ رجل كان ينظر إلى خراجك بإذن رب العالمين من عظيم ملكه واتساع سلطانه طيب الله قرار. وقف على شفير القبر ونظر إلى السماء وإلى القبر حتى فاضت عيناه من الدم، حتى تبللت الأرض من تحت أقدامه من كثرة بكائه، ثم رفع أكف الضراعة إلى مولاه وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هارون الرشيد، الاستعداد ليوم الرحيل، التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ومراده صلى الله عليه وسلم القلب. لما؟ لأنه المضغة الذي إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله. روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، إلى أن قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح صلح البدن، وإذا فسد فسد البدن. لذلك لو تدبرنا في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولا كان العقل من شيء لقال المولى عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم عقول يعقلون بها، ولكن ارتكاز البدن أجمع في القلب. قال المولى عز وجل عن ذلك مخبرا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا صلح القلب صلح البدن بأجمعه، وإذا فسد القلب فسد البدن بأكمله. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن البصر مداه محدود، أما البصيرة متعلقة بالحي القيوم. فمن الناس من أخذ منه بصره فصار أعمى، ولكن إذا نظرت في وجهه رأيت فيه النور وتشعر بأنه يرى وأنت لا ترى، فهذه هي البصيرة التي من الله عليه بها. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن البصر قد يؤخذ من العبد وهو على تقوى المولى عز وجل، أما إذا أخذ القلب وتعلق بالدنيا هلكت العين والأذن واليد والقدم والبدن بأجمعه، لأن القلب انصرف عن رب القلوب. التقوى هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أعد يا رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أول الأمر الدماء، لعظيم الحرمة عند رب العالمين. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الدماء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقف يوما صلى الله عليه وسلم متعلقا بستائر الكعبة ويقول: والذي نفس محمد بيده، إنك لشديدة الحرمة على الله، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أشد من حرمتك أي من الكعبة. ولم لا؟ وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مسلم، وعند ابن ماجه من دم مسلم، وفي لفظ من دم رجل مؤمن. لزوال الدنيا بما عليها من دور وقصور وبحار ومحيطات ونعم وملذات وحرث ونسل، كل هذا لا يساوي عند الله دم رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مسلم. ولماذا؟ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد الدماء. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. أول ما يقضي فيه المولى عز وجل، وأول ما يسأل عليه العبد الصلاة، وأول ثلاثة يحاسبون: رجل قرأ القرآن لغير الله، ورجل جاهد لغير الله، ورجل أنفق لغير الله. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم فعلوا ما فعلوه رياء ونفاقا للعباد ولم يكن لله رب العالمين. الدماء. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وقتاله كفر. دماء تتناصر هنا وهناك، تفجيرات هنا وهناك، سفك للدماء ليل نهار. فإن الذين يفعلون ما يفعلون من تفجيرات وسفك للدماء هم أبعد ما يكون عن دين رب العالمين، لأن الذي يفجر قد كفر قبل أن يفجر، ولولا أنه كفر ما فجر. وبأي عقل يكون القتل؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهى في الغزوات والحروب عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الكهنة في الصوامع، وعن قتل النفس إلا بالحق. أما هؤلاء فاستباحوا الدماء، أخذوا يقتلون في العباد بلا تمييز، أخذوا يقتلون بغرض الإرهاب والقتل. ولو أنهم فقهوا فقه الجهاد ما فعلوا ما يفعلون أبدا، ولكنهم ضلوا وأضلوا، ضلوا بتعلم على أيدي من علمهم بجهل، فأصبحوا جهالا ضلالا، وعلموا غيرهم بجهل وضلال، فصاروا هنا وهناك، تتناثر في الشوارع والميادين آناء الليل وأطراف النهار. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال القاتل والمقتول يوم القيامة فيقول صلوات ربي وسلامه عليه في مروة الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة آخذ ناصيته ورأسه بيديه يزره جمرا وأوداجه أي عروقه تخشب دما أي تقطر دما حتى يدنيه من العرش، وفي رواية حتى يدنيه من العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلنا. يريد القصاص بأي ذنب قتل، وهو يسير في الميادين والشوارع قتل بأي ذنب قتل، وهو مطمئن على نفسه وأهله قتل بأي ذنب قتل. أذكر هؤلاء وأحذرهم بأن الله يمهل ولا يهمل، بأن الله يمهل ولا يهمل، وإن لم يكن القصاص في الدنيا فالقصاص حتما بين يديه سبحانه وتعالى. أذكرهم قائلا: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا طريق الأحشاء حيرانا، والنار ترفض من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش مضغانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فأقر فيه حرفا غير ما كان، فإذا قرأته وأقررت ما فيه إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهموا، والموحدون في دار الخلد سكانا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. من أخذ شبرا من أرض طوق به سبعين أي سبعين إذا جلست في ذلك آتاك ما يأتيك وأنت في عملك؟ لا. فإذا كان الأمر كذلك فهو مال حرام، ومن وبال المال الحرام عدم استجابة الدعاء. ألا يكفي هذا؟ يا من تأكلون الحرام ليل نهار وتقومون الجور والقصور وتزيجون الأموال بالحرام، ألا يكفيكم عدم استجابة الدعاء؟ ألا تخشى أن يبتليك المولى عز وجل بمرض أو بأبنائك أو بأهلك فتتضرع فتدعوه فلا يستجاب لك؟ أي عقاب هذا يا عباد الله؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. فقال رب العالمين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أدبر يمد يديه إلى السماء. وقد امتلأت البطن بالحرام يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعجب من الذين يأكلون الحرام ويلبسون حرام ويشربون حرام ويتغذون بالحرام، ثم يتضرعون للملك الديان بالدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم متعجبا من أمرهم: أنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يظن هؤلاء أن يستجيب لهم المولى عز وجل؟ لما؟ لفعلهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والعرض لا يهتك إلا بأمرين أو بشيئين: اللسان والفرج. اللسان والفرج. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اي اللسان وما بين فقديه اي الفرج اضمن له الجنه اي برحمه ارحم الراحمين. فالعرض لا يهتك إلا بهاتين. ولو تدبرنا قدم صلوات ربي وسلامه عليه اللسان على الفرج، لأن اللسان أمره عظيم، فهو كالثعبان، إن لم يقيد بذكر الله أطلق على عنانه فأهلك صاحبه لا محالة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل، والحديث رواه الترمذي: يا معاذ أمسك عليك هذا. فيقول معاذ بن جبل: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: سكنتك أمك يا معاذ، أو يحب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يحب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة حصائد اللسان. قيل وقال: غيبة ونميمة، شهادة زور، نفاق الرياء، كذب آناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك من أفعال اللسان. كلمة ترفع بها في أعمال الجنة، كلمة تهوي بها في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث علي بن حاتم أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من رضوان الله عليه يرفعه المولى عز وجل بها في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم، وفي رواية فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفة، وفي رواية فيهوي بها في نار جهنم كما بين المشرق والمغرب بكلمة، بكلمة. وأقبح الكلمات استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا زان، هذه زانية، هذا الرجل لطيف، هذا الرجل صفة أهله كذا وكذا. يا الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا والدة إلا علمنا إياها. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من حديث البراء بن عازب أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب. أعيروني القلوب والعقول هذا الحديث، الربا 72 باب، أدناها أي أدنى هذه الأبواب مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، أدنى هذه الأبواب، أقل هذه الأبواب من أبواب الربا 72 مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أعلى هذه الأبواب على الإطلاق استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا صفته ونعته، هذا يفعل بالليل كذا وبالنهار كذا، وزوجته كذا وابنته كذا وأمه كذا وأخوه كذا إلى غير ذلك من مهالك اللسان التي لا تؤدي إلى غضب الرحمن، فكل هذا يؤدي إلى سخط المولى عز وجل عليه حتى ينسيه المولى عز وجل ذكره فيكون من أهل النار. لسان وفرج، والفرج لا يأتي إليه الزنا إلا عن طريق النصارى، ولذلك حذر المولى عز وجل فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نصرة لا تؤدي إلا إلى الزنا، كل الحوادث مبداها من النذر ومضغر النار في مستصغر الشر، كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذو عين يقلبها في اعين العين اي النساء موقوف على الخطر، يسر وهجته ويضر مهجته لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. نظره فخلوه فوقوع في الزنا، والزنا حالتان: اما ان يطلب الرجل المراه، واما ان تطلب المراه الرجل، والأمثال على أن تطلب المرأة الرجل خير مثل قصة يوسف عليه السلام، والأعم أن يطلب الرجل المرأة، ولنا في هذه القصة عبرة. الإمام مالك بن دينار طيب الله ثراه كان له جار حداد، يقول الإمام مالك: فإذا بجار هذا يمسك الحديد المحمي في النار بيديه كما يمسك أحدنا الخطا. فلما أبصرت هذا وأيقنت به ذهبت إليه فسألته عن فعله، فقال لي: يا إمام، أو من كان الأمر كذلك؟ فلقد كانت لي جارة حسناء كنت أراودها عن نفسها حتى تزوجت وأنجبت، ومات زوجها، ومرض أحد أبنائها مرضا شديدا، فأخذت تطوف تسأل الناس حتى تداويه، فملوا فآتتني، فقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ولكن لي عندك طلب واحد. قالت: وما هو؟ فقلت لها: أن تمكنيني من نفسك. فقالت: يا عبد الله اتق الله. وانصرفت، ودارت الأيام، واشتد مرض الابن، فعادت إلي فقالت: أعطني المال. فقلت لها: على شرطي. فقالت لي: لك ما شرط. فتواعدنا ليلة وأخذت المال، ولما كان الميعاد أعددت العدة، فطرقت ففتحت لها الباب وأغلقته، فلما وقعت منها وقعدت مقعد الرجل من المرأة، قالت لي: يا عبد الله، هل أغلقت الأبواب؟ فقلت لها: نعم. فقالت لي: ولكن هناك باب لم تغلقه ولم تستطيع أن تغلقه. فقلت لها: وأين هو؟ قالت: باب الله. فإذا ببرد السكينة يسري في بدني، وإذا بالدموع تنهمر من عيني، وإذا بي أقوم عنها وأقول لها: يا أمة الله، خذ ما شئت من مالي ولكن ادعو الله لي في دعوة. فقالت لي: اللهم إني أسألك له أن تحرم النار عليه في الدنيا وفي الآخرة، وها هو يا إمام قد حرم النار علي في الدنيا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحرمها علي في الآخرة. قصص المحضر. والأعظم ما حدث على بعد أميال، واعذروني إن أطلت عليه، في مصيف على بعد أميال شاب وعائلته نزلوا بهذا المصيف منذ أعوام عدة. يقول الشاب: وكنت آنذاك ضال مضل، أشرب الخمر والمخدرات ولا أطلب شيء إلا وفعلته، وتعرفت على من يشبه لي في الصفات، وبعد يوم أعطيته من المخدرات ما أعطيته، جاء وقال لي: يا هذا، عندي لك سهرة حمراء. قلت: وما؟ قال: فتاة، وتواعدنا على الميعاد وذهبت، فقال لي: أنت ضيفي فادخل فابدأ. فقلت له: لا، ابدأ أنت ودعني أقضي سائر الليل معها. فنزل على رهبتي فدخل فمكث ما مكث ثم خرج، فنتناولت حين ذاك كأسا من الخمر، وفتحت الباب فإذا بها أخته، فإذا بها أخته، الجزاء من جنس العمل، عفوا تعف نسائكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم، من يفني يثنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيب فافهمي، إن الزنا دين، فإن أديته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير بك. الجزاء من جنس العمل، فوجدها أخته. الجزاء من جنس العمل، لا تحاسموا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاللهم إني أسألك في عيادك، واليوم يوم جمعة، أن تحقن دماء المسلمين الموحدين في سائر البلاد يا رب العالمين، وأن تقيم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزق مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام، إنك على ذلك لقدير يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا. اللهم اقضي عنا ليلنا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك بحق هذا اليوم العظيم، ان لا تجعل من اهل الاسلام ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا بيتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا غيره.